مهما فعلت لوالديك من الوفا لن تبلغ المعشار من أفعالهم. لما مرضت رأيتهم عافوا الكرى والحزن يغمرهم مدى أيامهم. كانوا السراج إليك في ليل الدجى عطفا سقوك يطير من أعماقهم. كانوا السراج إليك في ليل الدجى عطفا سقوك يطير من أعماقهم. قل لي أخي كيف الجزاء إليهم منا فلن نوفيهم كل الحقوق. فإذا فعلنا بعض ما فعلوا لنا صارت شموس القلب تأذن بالشروق. إرضاؤهم كنز فحافظ يا أخي دوما عليه وحاذرا درب العقوق. إرضاؤهم كنز فحافظ يا أخي دوما عليه وحاذرا درب العقوق. من عاقهم يلقى بأوحال الشقى والهم يصحبه على طول الزمن. ماتت مشاعره فمات القلب من طول العقوق وسوف يغلبه الشجن. هل يرتضي الإنسان هذا العيش؟ لا يرضاه ذا عقل لبيب متزن. هل يرتضي الإنسان هذا العيش؟ لا يرضاه ذا عقل لبيب متزن. أوصى إله العالمين ببرهم طوبى لمن حفظ الوصية والعهد. يلقى الفضيلة والسعادة دائما كبرى تضيء له على كل الوجود. فادعوا خي لهم وبادر دائما في كل وقتك حينما يأتي السجود. فادعوا خي لهم وبادر دائما في كل وقتك حينما يأتي السجود. مهما فعلت لوالديك من الوفا لن تبلغ المعشار من أفعالهم. لما مرضت رأيتهم عافوا الكرى والحزن يغمرهم مدى أيامهم. مهما فعلت لوالديك من الوفا لن تبلغ المعشار من أفعالهم. لما مرضت رأيتهم عافوا الكرى والحزن يغمرهم مدى أيامهم.